معادن تحية لكم تحية بوزن الذهب. رسولي غويشة للوالدة عشان الوالدة تكلمتني قالت لي كده. سعيدين جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الأسري الثاني، أن نلتقيكم في هذا اليوم الخاص الجميل، تراب الكوميديا اليوم بكل نجومها في هذا اليوم إن شاء الله البهي. نتمنى أن نقضي وقتا طيبا ممتعا. طيب أنا بحيي المرأة، والمرأة دي يا أخواننا كائن عظيم يعني، أيوة، ودي ربنا خلقها لنا تعمل لنا موازنة ذات في حياتنا المادية، أيوة، يعني يكون عندك مليون يجي زول يأكل 700، ده ما زول بيعمل لك موازنة عشان ما تغنى تفتري، عشان ما تطنقع على الناس. ده قالوا حرامي تلب في بيت عايم في الحوش لقى 500 كديس، قال البيت ده مسكون ولا شنو؟ فتح البرندة مرق 120 كديس. دي واحدة مني. فتح الأوضة ظهر لي مارد، قال لي شبيك لبيك عبدك بين يديك، قال لي أنا داير لي مليون. المارد مشى وجا جاب لي تلفزيون، قال لي لا عندي أنا داير مليون مليون. مشى وجا جاب لي تلفزيون، قال لي قلت لك داير مليون. جات مرة كبيرة قالت لها ولدي ما تتعب روحك، هجان تضان وتقيلة، أنا 18 سنة بقول لها داير عريس بنزل لي كديس. طيب أنا عايز أقول إن كان هي الحاجة إلا بس مطلوبة طلب، إحنا عايزين نقول إحنا في عام 2013، عام 2013 بخير وبشر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام للسلام، عام للمحبة. حقيقة كلمة بنقولها كلمة حق، إنه المعادن شاركت في اقتصاد السودان. نتكلم عن اقتصاد البلد دي بنلقى إنه الذهب ده ما شاء الله موجود. فلكم كل التحية وكل الحب مننا نحن بالكوميديا، ونقدر نحكي الحاجة دي عبر الإعلام. لكن عايزين نقول نرجع لعام 2011 مرة بخير وبشر. في عام 2011 كان كارثة لبعض الحكام العرب، بداية بإخوان المصريين. بعد 42 عام اكتشفوا انه حسني ما مبارك، وده خلى اخواننا المصريين في الشارع العام وطلعوا لحد هذه اللحظه ومنددوا وقاموا قالوا ارفع راسك فوق انت مصري، فرق معايا فوق انت مصري. اخواننا اليمنيين اكتشفوا انه علي عبد الله ما صالح اكسبير، واخواننا التوانسه اكتشفوا انه بن علي ما زين، ممكن يكون ام دي اس ال. اخوان السوري مشاكلهم غايمة لحد هذه اللحظة. السوري كل اخوان السوري اخوان في اللاذقية في دمشق ذاته بيردد بأعلى صوته وقاموا قالوا اخواننا في ليبيا انتصرت قالوا رئيسهم احتقلوا بالاسلام، لكن لاسك لما عمر الغزافي في اذهاننا كانه على قيد الحياه في اخر خطاب من سيرتي قام قال من انتم؟ دقت ساعه العمل، دقت ساعه الزحف، دقت ساعه الانتصار، لا رجوع الى الامام الى الامام الى الامام، ثوره. بقيتوا معنا اكبر بلد بلا الثورات ليطي رضا. والله جاء أريتنا يا دون منو كارين قال هذا ده البيجاي ده قصير ده، قالت لي والله هريتنا الرجال كلهم كان زيه، قال لا ماله، قالت لي مرته لما ماتت عمل لها جامع حدادي مدادي، قال لا عليه الطلاق ده السيخ ولا اسمنتي ماخرانة اتدي نوكي القرى وامسي جميل ونبقى.